أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم بسم الله مجريها ومبتدئها Oh, والولاد. يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يحطمني من الماء. وحال بينهما الموت فكان من المرقين. وقيل يا ارضب لعينا تكي ويا سما. الله يكرمك يا مولاي، الله يفتح كل الابواب، اللهم اشرح قبرك. وقيل يا الملجأ والفداء وعلم الروح. أعوذ بك أسألك ما ليس لي به صدق الله.